بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بياكم. ها نحن أولئي مع الدرس الرابع عشر من دورة علم القضاء الشرعي، واليوم 29 من شهر ربيع الثاني لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة. أنتم معنا في عبر إذاعة المقريزي والبالتوك، حياكم الله وبياكم مرة أخرى في كل مكان. الآن إن شاء الله اليوم سنتكلم عن القسامة كطريق من طرق إثبات الحقوق وفي الدعوة القضائية. وإن شاء الله أما مسألة في مسألة كنت أريد أن أبدأ بها، وهي مسألة مسؤولية الشهود إذا تراجعوا، وسأرجعها في بعد موضوع القسامة إن شاء الله، ولكن سنبدأ في موضوع القسامة ونتكلم في تعريف معنى القسامة لغة وشرعا، ونتكلم أيضا عن كيفية هذه القسامة والنتائج المترتبة على القسامة. طبعا موضوع القسامة طبعا بحث طويل في كتب الفقه، ولكن أنا سأحاول أن ألخص المسألة لأننا لن نخوض في النزاع الفقهي والخلافات بين الفقهاء في موضوع القسامة، بين من يرى القسامة وبين من يرى بين يعدها بأنه ينكر القسامة كطريق من طرق الإثبات القضائي، ولكن سنرى إن شاء الله ما هو الرأي الراجح في هذه المسألة. ما معنى القسامة؟ يعني ما هي القسامة؟ القسامة يقول كما يقول ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر، يقول القسامة بالفتح اليمين كالقسم وكالحلف حقيقتها، يبقى القسامة بالفتح قسامة بالفتح اليمين كالقسم وحقيقتها أن يقسم ما من أولياء الدم 50 نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله. هذا التعريف اللغوي سنجده تقريبا مختلط مع تعريف الفقهاء ولا التعريف الاصطلاحي يعني. ولذلك كما يقول القونوي في أنيس الفقهاء، القسامة أيمان تقسم على المتهمين في الدم من أهل المحلة، يعني أهل المكان يعني، وهي اسم بمعنى الاقتسام. وفي الصحاح هي الأيمان تقسم على أهل الأولياء في الدم. وهذا الكلام كرره الفقهاء، وقال النووي في روضة الطالبين هي الأيمان في الدماء، وصورتها أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتله ولا بينة، ويدعي وليه قتله على شخص أو جماعة، وتوجد قرينة تشعر بصدقه. هذه أدت عند النووي عند الشافعية وفي المغني لابن قدامة. القسامة مصدر أقسم قسما وقسامة، ومعناها حلف حلفا، والمراد بالقسامة هنا الأيمان المكررة في دعوى القتل. وهذا الكلام عند الأحناف أيضا، الإمام الكساني في بدائع الصنائع يعطيها التفسير اللغوي الواسع عندما يقول: أما تفسير القسامة وبيان محلها فالقسامة في اللغة تستعمل بمعنى الوسامة، وهو الحسن والجمال. يقال فلان قسيم، واحنا نقول إيه؟ هذا فلان قسيم وسيم، ها؟ أي حسن، حسن جميل. وفي صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الكساني في بدايع الصنائع، قسيم يعني من صفات النبي أنه قسيم، أي يعني وسيم، وتستعمل بمعنى القسم وهو اليمين، ها؟ إلا أن في عرف الشرع تستعمل في الشرع، إذن في الشرع تستعمل بمعنى مخصوص، تستعمل في اليمين بالله تبارك وتعالى بسبب مخصوص وعدد مخصوص وعلى شخص مخصوص، وهو المدعى عليه على وجه مخصوص، وهو أن يقول 50 من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. طبعا كل هذا سنشرحه إن شاء الله. وهذا الكلام قاله الشوكاني أيضا، قال القسامة بفتح القاف وتخفيف السين، قسامة هي مصدر أقسم والمراد بها الأيمان. وأيضا في أيضا في ابن مفلح عندما قال في كتابه في المبدع، القسامة اسم للقسم أقيم مقام المصدر من أقسم إقساما وقسامة، وهي الحلف. قال الأزهري هم القوم الذين يقسمون في دعواهم على رجل أنه قتل صاحبهم، سموا قسامة باسم المصدر، ها؟ يعني هي أيمان، وهي الأيمان المكررة في دعوى القتل، أي في دعوى قتل معصوم الدم، يعني معصوم أي معصوم الدم. ويقول ابن حجر، الحافظ ابن حجر في فتح الباري عندما يقول عرفها وهي بفتح القاف وتخفيف المهملة، يعني السين يقصد، وبفتح قاساء قسامة، هي مصدر أقسم وقسامة، هي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم، وخص القسم على الدم بلفظ القسامة. وهذا كل هذا وارد. إذا نستطيع أن نخلص من كلام الفقهاء، هي أيمان مكررة في دعوى القتل التي لا يكون عليها دليل، يعني هي أيمان مكررة في دعوى القتل التي لا يكون عليها دليل. طيب ربما قال يقول طيب ما هو مشروعية، ما الدليل، ما مستند مشروعية القسامة؟ عندنا القسامة، هناك خلاف بين الفقهاء في موضوع القسامة كدليل لإدانة المدعى عليه أو الجاني أو أهل القاتل. هو هناك من يرى مشروعية القسامة، وفقهاء آخرون يرون ينكرون مشروعية القسامة. القسم الأول الذي يرى أن القسامة جائزة شرعا يرى أن القسامة مشروعة، هذا هو اتجاه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وبه قال الأحناف والإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية والزيدية. طبعا كل هؤلاء يرون بمشروعية القسامة، لكن في خلاف طبعا حتى في الذين يرون المشروعية لهم شروط معينة، لكن أنا طبعا لن أدخل في التفاصيل الكثيرة. أنا طبعا في كتابي إثبات جريمة القتل العمد تكلمت في هذا الطريق من طرق الإثبات بالتفصيل، ولكن بحاول نلخص المسألة لأننا بصدد مسألة قضائية، ما يجب أن يعلمه القاضي أو يجب أن يتعلمه طالب العلم لكي يتبحر في علم القضاء أو يهيئ نفسه أن يعمل قاضيا إن شاء الله. هو هنا يستند هؤلاء، عمدة هؤلاء الذين أجازوا القسامة كطريق من طرق الإثبات القضائي في جريمة في الدماء، قالوا يستندون إلى حديث سهل بن أبي حثمة، وهذا الحديث هو عمدة الذين قالوا بهذا. أنا طبعا الرواية في البخاري طويلة جدا، فأنا سأختصر الرواية التي في صحيح مسلم، وهو حديث بشير بن يسار عن سهل أيضا ونفس الطريق، سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج، أن محيص بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلق قبل خيبر فتفرق في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أو كبر الكبرى، أي كبر الكبرى، أي كبر كبر، يعني أي ليبدأ الكبير، أو قال ليبدأ الأكبر. فتكلم في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، أي على رجل منهم من اليهود الذين وجد عبد الله بن سهل قتيلا عندهم، فتقسمون على واحد من هؤلاء، تقول أن فلانا هو الذي قتلها، أو تعينون أحدا منهم، فيقسم 50، يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، أي يقاد به، يقتص منه يعني. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ يعني يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قالوا أمر لم نشهده، يعني لم نشهد مسألة القتل، طب كيف سنعين شخصا؟ قالوا أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكما يهود بأيمان 50 منهم، أي أن اليهود يقسمون 50 يمينا ترد الأيمان إليهم يعني. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، هم كفار. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقبلوا أيمانهم، لأنه زي كفار ممكن يحلف كذبا يعني. قال: قوم كفار، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، يعني أعطاهم الدية. قال سهل: فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل راكضة برجلها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم من بيت مال المسلمين، أعطاهم المائة الإبل اللي هي المائة ناقة اللي هي الدية، دية قتيلهم، لأنهم هم لم يحلفوا، ورفضوا أيضا أن يحلف القوم المتهمون، وهم كانوا اليهود في ذلك الوقت. طبعا اللي في روايات كثيرة جدا، قيل أن عبد الله كما في موطأ مالك، الإمام مالك، أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر، يعني كان في أو عين، في عين في بئر، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه؟ فقال: والله ما قتلناه. يعني فأقبل حتى قدم على قومي فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة، يعني محيصة راح، هو الذي ذهب إلى يهود وهو أكبر منه، وعبد الرحمن، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني فليبدأ الأكبر يعني. وهذا الفقهاء استندوا إليها، احترام عندما يكون في أخ صغير موجود وأخ أوسط، فليبدأ الأكبر، يا ليبدأ الأكبر، لأن الرسول قال كبر كبر، يعني يبدأ الأكبر سنا. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. يعني فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فكتبوا: إن والله ما قتلنا، يعني اليهود نفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن اللي هو أبو عبد الرحمن اللي هو أخو القتيل اللي هو عبد الرحمن بن سهل اللي هو أخو عبد الله بن سهل: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا: لا. قال: أفتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أعطاهم الدية من عنده، فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. هنا الذي الفقهاء استند هؤلاء إلى هذا الحديث. نتأمل في أنا طبعا استعرضت كل هذه الروايات في كتاب إثبات جريمة القتل العمد وموضوع القسامة كاملا، ولكن أنا ألخص، نلاحظ أن الروايات حتى كلها متقاربة تدل على مشروعية القسامة، كما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم. إذن هذه مشروعية القسامة. قال ابن حجر من الفوائد، الإمام ابن حجر يقول من الفوائد مشروعية القسامة، ونقل عن القاضي عياض قال قال القاضي عياض هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام، اللي هو حديث هو محيصة وحويصة، هذا اللي هو ابن حثمة، حديث سهل ابن حثمة. من الفوائد مشروعية القسامة، وأنه قال قال القاضي عياد هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأئمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين، هذا كلام القاضي عياض، والشاميين، من الحجازيين والشاميين والكوفيين، وإن اختلفوا في صور الأخذ به. إذن وأيضا نلاحظ من خلال هذا يجوز للقاضي، وكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول كان هو القاضي في ذلك، في هذه القضية أن يتجه إلى القسامة، وهو حلف 50 يمينا إلى أولياء الدم، بيوجههم أنهم يحلفوا 50 يمينا إلى أولياء الدم، أولياء القتيل يعني، فإن حلفوا على شخص معين لزمه القتل، وكان القتل ثابتا عليه يعني هو كده. ومن الواضح أن يقتضي أن يعلم القاتل، يعني هم يقولوا أنه هذا هو القاتل يعلموه ويحلفوا على أنه هو القاتل، فهذه الحالة يقاد به، يقاد بهذا الذي قتل. طب نفترض إذا رفض أولياء الدم أن يحلفوا، فإنه توجه اليمين إلى أهل المكان، أو أهل المكان، أهل القرية، أهل البلدة، المحلة، الحي الذي يوجد فيه هذا القتيل، ولا نعرف من قتله، توجه إليهم هذه الأيمان. إذا في هذه الحالة توجه إليهم الأيمان إلى أهل المكان الذي فيه القتيل، ويقولون، لأن الرسول عرض ذلك، قد عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أولياء الدم ذلك فرفضوه لظنهم أنهم سيحلفون كذبا، يعني هو ظن أن اليهود سيحلفون كذبا، لكن ممكن يحلفوا. ماذا سيحلفون؟ سيقولون يقسمون 50 يمينا، يقسمون 50 رجلا منهم، توزع هذه 50 على 50 منهم أو على حسب العدد الموجود في المحلة من الرجال منهم، فتقسم هذه الأيمان على 50 على عدد من الرجال منهم أو على 50 رجلا. فإذا لم يوجد العدد 50 نعمل إيش؟ يكون مثلا نفترض لم نجد إلا 30 منهم، 30، وتوزع الأيمان، تكرر الأيمان على البعض، بعض مثلا يقسم مرة والآخر يقسم مرتين وهكذا. فهذه الحالة يقسمون على أنهم ما قتلوا وما ما لا يعرفون أنهم ما قتلوا هذا القتيل ولا يعرفون قاتله. فإذا لم يكن إثبات ولا إجراء قسامة في هذه الحالة، نفترض هؤلاء لم يحلفوا، ماذا؟ طب ودي والقتيل يعني يضيع دمه هدرا هكذا؟ لا، هذه في هذه الحالة تكون الدية في من بيت المال، من بيت مال المسلمين، حتى لا يهدر دم في الإسلام، لا يبطل هذا الدم ويضيع هذا الدم في دم أي مسلم، ففي هذه الحالة في بيت مال المسلمين. فهذا هذا هو الذين يرون عدم الذين يرون مشروعية القسامة. هناك قسم آخر يرى الفقهاء يرون عدم مشروعية القسامة وينكرونها أصلا. هؤلاء أنصار هذا الاتجاه الذين ينكرون القسامة هم جماعة من السلف، منهم أبو قلابة وسالم بن عبد الله والحكم بن عتيبة وقتادة وسليمان بن يسار وإبراهيم بن علية ومسلم بن خالد وعمر بن عبد العزيز في رواية عنه، ومن المنكرين للقسامة أيضا في الناصر من الزيدية. هؤلاء يستندون إلى أن القسامة هي استنادهم إلى الإيش، هم عارفين الحديث، ولكن قالوا أن القسامة غير ثابتة لمخالفتها لأصول الشريعة من وجوه بسبب إيش؟ البينة على المدعي واليمين على المنكر في أصل الشرع، ومنها أن اليمين لا يجوز إلا ما علمه الإنسان قطعا بالمشاهدة الحسية أو ما يقوم مقامها. وأيضا لم يكن في حديث الباب حكم بالقسامة، وإنما كانت القسامة من أحكام الجاهلية، فتلطف لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليريهم كيف بطلانها. طبعا هم يرون أن القسامة كانت في أيام الجاهلية، نعم كانت في أيام الجاهلية ولكن الرسول أقرها. ويقول ابن رشد في بيوجه في هذا الموضوع، يقول وعمدة الفريق النافي لوجوب الحكم بها أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها، فمنها أن الأصل في الشرع أن يحلف ألا يحلف إلا على ما علم قطعا أو شهد حسا، والقسامة إن واحد مقتول في مكان هم لا يعلمون من قتله ولا يعرفون، كيف يحلفون على شيء لا يعرفون؟ يعني فلان قتله وهم لا يعلمون أصلا، هو يعني هذا هو حجة هؤلاء. ويقولون أيضا أن الأصل في الشرع ألا يحلف إلا ما علم قطعا إلا ما علم قطعا أو شاهد حسا، وإذا كان ذلك كذلك فكيف يقسم أولاء الدم وهم لم يشاهدوا القتل، بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد آخر، هذه هي حجتهم. وطبعا في رواية طويلة جدا، يعني رواية في الصحيح أيضا والعلماء ردوا عليها، وابن حجر شرحها في الصحيح وغيره، ولكن لا أريد أن أطيل في هذه المسألة لأن الرأي الراجح هو رأي الجمهور يعني. لكن طبعا العلماء قالوا هذه الرد عليهم في موضوع القسامة بكلام، قالوا أجيب بأن القسامة أصل من أصول الشريعة، يعني ابن حزم رد عليهم في ذلك وأبدع بصراحة ابن حزم في هذا الموضوع، أجيب بأن القسامة أصل من أصول الشريعة مستقل لورود الدليل بها فتخصص بها الأدلة العامة. قالوا الأدلة العامة هي دي أدلة عامة، لكن القسامة يعني تعتبر أصل والأصل لوحده، يعني يخصص الأدلة العامة، وفيها حفظ للدماء وزجر للمعتدين، ولا يحل طرح سنة خاصة لأجل سنة عامة، وعدم الحكم في حديث سهل بن أبي حثمة لا يستلزم عدم الحكم مطلقا، فإنه صلى الله عليه وسلم قد عرض على المتخاصمين اليمين وقال إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب، كما في رواية للرواية متفق عليها، هو لا يعرض إلا، والرسول لا يعرض يعني لا يعرض إلا ما كان شرعا. وأما دعوى أنه قال ذلك للتلطف بهم وإنزالهم من حكم الجاهلية فباطلة، كيف وفي حديث أبي سلمة في حديث آخر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بالقسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، في حديث صحيح هكذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر بالقسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، والحديث في صحيح مسلم اللي هو حديث عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر بالقسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، أقر بالقسامة على ما كانت عليه، إذن ليس من باب التلطف، ده هذا شرع مشروع الآن، هذا هو رد الذين ردوا على منكري القسامة. الإمام القرطبي يقول، قال القرطبي يقول في هذه المسألة الأصل في الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه، وحكم القسامة أصل بنفسه، يقول لاحظوا أصل بنفسه لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالبا، فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة، بيقصد الخلوة واحد مختلي يختلي به يعني، ويترصد الغفلة، وتأيدت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها إلى رواية سهل بن أبي حثمة، وبقي ما عدا القسامة على الأصل، ثم ليس ذلك خروجا، ابن القرطبي يقول ثم ليس ذلك خروجا عن الأصل بالكلية، بل لأن المدعى عليه إنما كان القول قوله لقوة جانبه بشهادة الأصل له بالبراءة، يعني الأصل إن هذا المدعى عليه إنه بريء، ها فلكن فذلك طلبناه يرد عليه اليمين بعد ذلك بالبراءة مما الدعاء عليه، فلابد أن نحن نقسم لأنه الأصل أنه بريء، هو موجود في القسامة في جانب المدعي لقوة جانبه باللوث الذي يقوي دعواه، يعني لكن في لوث، ما اللوث طبعا سنعرف لكم يعني اللوث فيما بعد، اللوث لأنه هذا العلماء اشترطوا أن ليست أي قسامة، لابد يكون في لوث، يعني في شبهة في لوث، سأعرفها فيما بعد. ولكن ابن حزم أفصح وقال، حتى ابن رشد قبله قال، ابن رشد يقول وأما القائلون بها وبخاصة مالك فرأى أن سنة القسامة منفردة بنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصة، يعني هي سنة بنفسها يعني ومنفردة في نفسها. وابن حزم وضحها أكثر، قال ابن حزم في المحلى: والقول عندنا هو ما قلناه من أن البينة في الدعاوى كلها دماء كانت أو غيرها أو غيرها، سواء في سواء سواء يعني البينة في الدعاوى كلها دماء كانت أو غيرها سواء، كلها سواء مستوية. واليمين في كل ذلك سواء، يمين واحدة فقط على من ادعي عليه، إلا في الزنا والقسامة. ففي الزنا 4 من الشهود فصاعدا لا أقل للنص الوارد في ذلك خاصة، وفي القسامة 50 يمينا لا أقل للنص الوارد. يعني ما ينفعش 49 يقسمه، ما ينفع، لا ينفع مثلا 30 يقول طب نقسم 30 يمين، لا لا بد 50، لا يقل عن 50 يمينا. ممكن 50 يمين على 50 رجل نعم، لكن نفترض 50 يمين على 20 رجل، نفترض لا يوجد إلا 20، تقسم 50 على الإيه؟ على 20 رجلا. وبقي كل ما عدا ذلك، أقول وبقي كل ابن حزم وبقي كل ما عدا ذلك على عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه ليس لك إلا ذلك. وعلى قول صلى الله وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على من ادعي عليه، فلا يخرج من هذا إلا ما أخرجه النص. هذا كلام ابن حزم واضح في أن هذه سنة لوحدها، أو وأن الأصل هو ان كل مسألة البينة على في الدعاوى كلها سواء، الا مسألة الشهود. الاصل في الشهادة في الحقوق شهادة رجلين او رجل وامرأتين، طب اذا ولكن في الزنا 4 شهود وفي القسامة 50 يمينا يخصمون يحلفون خمسة. اذا هذه حالات خاصة مخصصة، يبقى اذا هذه لها حكم خاص اللي هي اسمها القسامة. طيب إذا هذا هو، لا أريد أن أطيل في آراء هذا، ولكن يعجبني قول الإمام الكساني، يقول سبب وجوب القسامة. يعني الإمام الكساني هو إمام حنفي كبير في كتاب بدائع الصناع، يقول بيحلل بيفلسف ليه ما هو وجه سبب القسامة، سبب أنها واجبة. يقول: وأما بيان سبب وجوب القسامة والدية فنقول سبب وجوبهما هو التقصير في النصرة وحفظ الموضع الذي وجد فيه القتيل ممن وجب عليه النصرة والحفظ، لأنه إذا وجب عليه الحفظ فلم يحفظ مع القدرة على الحفظ صار مقصرا بترك الحفظ الواجب، فيؤاخذ بالتقصير زجرا عن ذلك وحملا على تحصيل الواجب. وكل من كان أخص بالنصرة والحفظ كان أولى بتحميل القسامة والدية، لأنه أولى بالحفظ فكان التقصير منه أبلغ، ولأنه إذا اختص بالموضع ملكا أو يدا بالتصرف كانت منفعته له، فكانت النصرة عليه، إذ الخراج بالضمان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تبارك تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولأن القتيل إذا وجد في موضع اختص به واحد أو جماعة إما بالملك أو اليد وهو التصرف فيه، فيتهمون أنهم قتلوه، فالشرع ألزمهم القسامة دفعا للتهمة والدية لوجود القتيل بين أظهرهم. إذا كلام الإمام الكساني يقصد إيه؟ يعني واحد مقتول في وجد موجود في مكان، في قرية أو في مكان ولا نعرف قاتله، إذا أهل القرية هؤلاء جميعا يتحملون القسامة الأيمان يعني، ويتحملون الدية. لماذا؟ لأنه يقول لأنه هذا فيه زجر وعدم تضيع للدماء ولحي حتى يحفظوا الحقوق، ولأنه لأن كل من سيدفع من المال فيما بعد ذلك فإنه سيبحث بنفسه ليضرب على أيدي السفهاء منهم أو أيدي المخاطرين أو أيدي المجرمين أو أيدي الفاعل، أو ليرشد عن الفاعل الحقيقي، لأنه لا يريد أن يتحمل الضرر، فهو نوع من المشاركة الاجتماعية للأخذ على أيدي المجرمين وعلى أيدي هؤلاء القتلة، فلذلك يتحملون جميعا حتى يحافظوا على الأمن والأمان في قريتهم أو في محلتهم. طيب هذا هو، لكن الرأي الذي نميل إليه طبعا الرأي إن القسامة مشروعة، وإن القسامة بالغة لأنها مهمة جدا، ولو لم يعمل بالقسامة لهلكت أنفس واجترأ كثير من الناس عليها وتحايلوا على القتل دون أن تمسهم عقوبة من الحاكم. يعني ممكن واحد يقتل يروح يزور قرية ويكون غريب ويتأمر عليه ويقتلوه أو يقتل في تلك في ذلك المكان، والناس لا تعلم من القاتل، والناس لا تبحث ولا تهتم بأن هو القاتل، ويضيع هذا تضيع دماء معصومة هدرا هكذا. لذلك شرعت القسامة حفظا للأنفس وصيانة لها من الهدر وردعا للمعتدين، فهي مانع رادع تمنع المجرم من ارتكاب جريمة القتل. فمهما حاول التستر والتخفي فإن وسائل الإثبات الحديثة الإثبات لا تتعثر على أولياء المقتول، فيضع في حسبانه، كل واحد يضع في حسبانه إنه لن يفلت من العقاب، وحتى لا تفطر الهمم في البحث عن القاتل. إذا كان في القصاص حياة للناس فكذلك القسامة فإنها حياة للناس أيضا، كما قال ابن شهاب الزهري لعمر بن عبد العزيز عندما قال له إن في القسامة، قال له إن في القسامة حياة للناس. وإذا طبعا في أيام هذا المسائل ربما تكون مع اتساع المدن، مع المدن الكبيرة والأماكن العامة، وهذه والآن في وسائل حديثة في معرفة الجاني، وسائل الاستعراف اللي هي الكلب البوليسي، البصمة الوراثية، في الحمض النووي الآن والدي ان ايه، وكل هذه الوسائل الحديثة والكاميرات او عدسات التصوير المراقبة، كل هذه في وسائل حديثة كثيرة ممكن يتم الاستعراف منها على الجاني او القاتل او على الجريمة. هذه تساعد كثيرا في تحديد الجاني يعني، لكن هذا يتظل القسامة ممكن يؤخذ بها في الأماكن التي لا يوجد فيها هذه الوسائل الحديثة أيضا، يعني ممكن يؤخذ منها في أماكن مثل المدن والقرى والقبائل النائية والصحراوية والغابات والأطراف النائية ومثل هذه الأشياء، أو أن هذه المعامل حتى الوسائل الحديثة ممكن تعتبر نوع من اللوث، نوع من اللوث يعني مثل الاستعراف، الكلب البوليسي، ممكن عن طريق الشاهد الواحد، عن طريق الكاميرا، هذه ممكن نعتبرها نوع من اللوث والشبهة. في هذه الحالة ممكن يلجأ إلى القسامة في هذه الحالة. لماذا؟ وأنا سأبينها في قضية اللوث إن شاء الله. إذا طب كيفية القسامة؟ القسامة يقسم 50 الأولياء الدم. طبعا الناس من الذي سيبدأ بالقسامة؟ بعضهم قالوا أو الأولياء الدم هم الذين يقسمون، كما في حديث سهل بن أبي حثمة، وفي بعضهم قالوا ما يبدأ من هو إيش المدعى عليهم يعني في هذه الحالة، أو ترد اليمين إليهم، أيا كان الأمر فيقسم الأولياء الدم ويقسمون 50 يمينا، يحلفها هؤلاء أولياء الدم ويقولون أن يقسمون بالله أن فلانا هو هذا، يعينون أن فلانا قتل قتيلهم أو أن الجماعة هذه هي التي قتلت قتيلهم هكذا. وبعض العلماء ترد الأيمان أيضا إلى الآخرين أيضا ويقولون أن للمدعى عليهم يقول والله ما قتلناه وما لا نعرف له قاتلا. هذه وتقسم الأيمان بين أولياء الدم. أولياء الدم من هم أولياء الدم؟ البعض يقول هم الورثة يعني ورثة القتيل، وبعض يقول، لكن يعجبني كلام ابن حزم بصراحة أنه وضح أن أولياء الدم هم الورثة ومن بعدهم، لأن عبد الله بن سهل عندما قتل كان أخوه عبد الرحمن أصغر القوم وكان هو الوريث، وكان أبناء عمومات حويصة ومحيصة هم الأكبر سنا ولم يكون من الورثة، والرسول قال فليكبر وليبدأ ابن العم. إذن القضية قضية ممكن العصبة والورثة، وطبعا ليس كل هؤلاء الخمسون الذين سيقسمون من أولياء الدم ليس من الورثة كلهم ورثة، يعني أكيد من العصبة ومن الأرحام ومن ذوي الأرحام يعني. إذن هو ابن حزم بيوسع هذا الأمر في اللي هم أقارب كل هذا البطن، كل هذا الشعب، هؤلاء هذه القرية الذين لهم علاقة بالقاتل، هؤلاء هم الذين يقسمون، هم الورثة والعصبة وذوي الأرحام، يعني ممكن تتسع إلى هذا. فإذا هؤلاء يقسمون وفي هذه الأيمان. وثم بعد ذلك لكن سنرى طب ماذا سيحدث هنا. الخلاف بين الفقهاء، الرأي يقول أنهم في هذه الحالة ترد يأخذون هذا القاضي يأمر بأخذ الشخص الذي عينوه وقالوا هو قاتل ابننا، ففي هذه الحالة يقاد به يعني يقتص به بأيمانهم. هذا هو الرأي. وفي رأي آخر يقول لا، هو يؤخذ منهم الدية فقط يعني لا يقتص، لأنها لازالت شبهة، لازالت هناك شبهة، فهنا القاضي يأمر بالدية في هذه الحالة. هنا خلاف بين العلماء، هنا من يرى انها انه يقاد به طالما عينوه وطالما اقسموا وطالما فانه يؤخذون به. اذا رفضوا، اذا لم يعينوه، واذا رفضوا او حتى لو عينوا، الراي الاخر حتى لو عينوه فانهم ايضا يستحقون الدية فقط لشبهة، لأن لا تزال المسألة ليست ضعف لأنهم لم يشاهدوا، هم بيقسمون فقط لأن في شبهة في يعني قرينة على أن صدق دعواهم. وإذا هذا هو الذي بالنسبة لهذه القسامة. ولكن لذلك أقول لكم القسامة ليست أي شيء، يعني القسامة لا تجب بمجرد إذا عرف القاتل، يعني القسامة لا تجب إذا عرف القاتل وشهد الشهود على جرمه وتقدم الأولياء القتيل بدعواهم إلى القاضي وقدموا له بينتهم، ها، وإنما تجب القسامة مش مجرد أنهم يشهدوا هكذا، لا، تجب القسامة إذا لم يعرف القاتل وكان هناك لوث في هذا القتل، أي شبهة يغلب على الظن الحكم بمقتضاها وأنها تثمر صدق الدعوة. فالقسامة إذن لا تثبت بمجرد دعوة أولياء القتيل أن فلانا أو جماعة ارتكبوا جريمة القتل، بل لابد مع ادعائهم وجود اللوث، وجود شبهة التي تسند وتدعم وتقوي دعواهم. طب إيه ما معنى اللوث؟ اللوث يعني عبارة عن أمارة أو علامة يغلب معها الظن بصدق المدعي. وهذا اللوث تعريفه في اللغة، اللوث هذا له معاني كثيرة. عندما حتى احنا عندما نقول ايه هذا الرجل فيه لوثة، دماغه فيه لوثة، لوثة، ويكون في تلوث البيئة، البيئة ملوثة، هذه اللوثة واللوثة احيانا تقال هكذا. هذه اللوثة معناها احيانا لها معاني تكاد تكون اقرب الى اما المترادفات واما المعاني المتضادة، بمعناها القوة وعصب العمامة والشر، ومعناها اللوث والجراحات والمطالبات بالاحقاد وشبه الدلالة وتمرغ اللقمة في الاهالة ولزوم الدار ولوك الشيء في الفهم، يعني تلوك الشيء في الفهم يسموها لوث، البطء في الأمر اسمه لوث، اللوثة أيضا اللوثة بالضم هكذا، الاسترخاء والبطء والحمق والهيج، وأحيانا بمعناها مس الجنون، اللوثة بمعنى مس الجنون، وكثرة اللحم والشحم والضعف، وخرقة تجمع ويلعب بها، والالتياس معناها الاختلاط والالتفاف والإبطاء، والقوة والسمن والحبس كالتلويث، والتلويث يعني التلطيخ، والخط يقول لك شيء ملوث يعني ملطخ بالإيه؟ بأشياء مختلفة، أو أن هذا الرجل فيه لوث يعني فيه مس، مخه فيه اختلاط، ها، أو في شيء مس جنون يقولوا ده هذا بلوثة، يعني إنه في خلط في مخه، ها. ولذلك البجرمي في حاشيته، عشية البجرمي يقول اللوث بمعنى القوة لقوته بتحويل اليمين، هو يقصد بتحويل اليمين لجانب المدعي أو الضعف لأن الأيمان حجة ضعيف، ها، يبقى لكن اللوث معناه بسهولة هو عبارة عن أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي، هي عبارة عن أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي. المرداوي الإمام المرداوي الحنبلي يقول اللوث وهي العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر في حديث سهل بن حثمة، لأن كان في مشاكل بين الأنصار وأهل خيبر يعني اليهود، يعني إذن هم اتهموهم لأن في عداوة، وهو كما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر الأمر، مثلا نفترض في قبيلة سين ضد قبيلة سين، واحد من القبيلة صاد قتل عند القبيلة سين هنا لوس. ليه؟ لان في شبهه هنا، في ايه؟ اماره على، في عداوه، والعداوه العداوه لوس، العداوه بيغلب على الظن ان هم اللي قتلوه، بيغلب على الظن صدق المدعي. ها، وذلك الامام شوكان يقول اللوث في الاصل هو ما يثمر صدق الدعوه، هو والا ان واحد ان واحد يقول ايه هؤلاء القوم قتلوا ابننا، او ان هؤلاء الناس قتلوا، وهكذا لا تقبل مثل هذه الدعاوى الا بلوث، الا بلوث، الا باماره، بعلامه يعني تبين صدق الدعوه، والا كل واحد، كل مجموعه يعني من الناس ياتون الى مجموعه من البشر يقول هؤلاء قتلوا ابننا، طب لماذا يعني؟ ولا يوجد بينكم عداوه، ولا يوجد بينكم اي شيء، ولا كيف ستقبل امام القضاء مثل هذه القضايا؟ لابد من لوث. اللوث ممكن لو حتى لا يوجد عداوه، ممكن مثلا ان هذا الرجل وجد في القريه، رغم ان القريه بين القريه كانت علاقات طيبه، ولكن وجد مجروحا مطعونا في القريه، يبقى اذا لوث، اذا اماره، يعني الان في اماره، الرجل وجد مطعونا بسكين في قريتكم، اذا هنا لوث. لكن لو كان كما يقول الاحناف، إذا لم يكن مطعونا ولا في أي شيء يبقى موت طبيعي، يقول متحت فأنفه، يقول موت طبيعي، لأنه لم يعني لم يمت، لأن لا يوجد فيه أي شيء، أي علامة، فلذلك لا يحتاج إلى دعوة هنا. لكن طبعا بالنسبة لنا في العلم الحديث الآن، الوسائل الحديثة، ممكن لو واحد مات وغير مجروح وغير مطعون وتم تشريحه طبقا للوسائل الحديثة، الطب الشرعي وغيره، وتحليل الحمض النووي، ممكن نكتشف انه مسموم، مات مسموما، وممكن يكتشف في انه مخدر او خنق او شيء، ففي هذه الحاله ممكن يتوصل نعم، يبقى اذا هنا لوث، يجوز هنا رفع الدعوه على هذه القريه او على هذا المكان او على هذا الحي، اننا وجدنا ابننا قتيلا عندهم، فاننا وجدنا ابننا قتيلا عند هذا الحي من المكان، وكان وتكتشفنا انه مات مسموم، او انه قتلوا، او مطعون او غير مطعون، او انه مخنوق او غيره حسب التقرير الطبي. اذا ابن قدامه يقول ايضا اللوث هو العداوه الظاهره بين المقتول والمدعى عليه، كنحو ما بين الانصار ويهود خيبر، وما بين القبائل والاحياء واهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب، وما بين اهل العدل وما بين الشرطه واللصوص، وكل ما بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن انه قتله، يعني اي عداوه، اي شيء بينه هاي بيعتبروها لوث. اذا كل هذه بتدل على، ولذلك يقول الإمام الشربيني في الإقناع، يقول لوث، وهو بإسكان الواو، إسكان الواو لوث، وبالمثلثة، يعني مشتق من المثلثة، يعني الثاء، يعني عليها ثلاث نقاط، يعني مشتق من التلويث، أي التلطيخ، نقول تلويث البيئة، ها، أي التلطيخ يقع به أي اللوث في النفس صدق المدعي، بأن يغلب على الظن صدقه بقرينة. هذا هو الذي يقصدون به القسامة. إذا القسامة عند هؤلاء لابد يشترط فيها اللوث، يعني حتى تذهب إلى القاضي والقاضي يعترف، يعني مثلا أنت تعمل قاضيا الآن، وجاءك جماعة وقالوا هذا فلان قتل، وجدنا ابننا قتيلا عندهم في قريتهم، ولا يوجد أي أمر، طب أنت بينكم بينهم عداوة؟ يقول لك لا. هل بينكم بينهم أي شيء؟ لا يوجد شيء. طب أين هو طب لا يوجد أي لوث، لا يوجد أي أمارة، لا يوجد صدق دعواهم حتى، لا يوجد أي شيء. ففي هذه الحالة القاضي ممكن لا يقبل مثل هذه دعوة على رأي الجمهور. هذه وخاصة إذا وجدوه في خارج المحلة، خارج المحلة بعيد، خارج المكان بعيد. أما إذا كان قريبا من محلتهم أو في محلتهم، فهذه الحالة وكان مجروحا أو مطعونا أو غير ذلك، فإنهم في هذه الحالة هذا لوث، حتى لو لم يوجد عداوة، حتى لو كانوا أصدقاء، لكن كان مطعونا في محلتهم أو قريبا من محلتهم أو مكانهم يعني، أو في شارعهم أو في حيهم ووجدوه مطعونا، هذه في حد ذاته لا تحتاج إلى عداوة، يكفي هذا الجرح أو يكفي هذا الطعن أو القتل، ميت برصاص، بسكين، بأي شيء، يبقى إذن القتل تم في هذا المكان، يعني في هذا الحي، فأنتم تتحملون هذه القسامة. هنا يبدأ القاضي في استدعائهم حتى يقسم أولاء الدم ويعينوا شخصا أو جماعة من هؤلاء، وثم بعد ذلك يحكم بحكم، سواء أخذ برأي بالحكم أنه بالقصاص بالقود، إذا عينوا شخصا معينا أو يأخذوا من باب الاحتياط وأن هو أنه بالدية فقط الدية عليهم الدية فقط. هذا هو في صور للوث. طبعا العلماء تكلموا عن صور اللوث. اللوث صوره مثل إيش؟ أن يكون في شاهد واحد يقر هذا الشاهد أن هو كان أمام القتيل والقتيل قال له أن فلانا قتلني ويقتل ويموت. فهذه الحالة يأتي هذا الشاهد إلى القاضي ويقول نعم أنا فلان أن الرجل وكان هو في حشرجة الموت في عند الحلقوم قال لي أن فلانا قتلني وقتل. هذا اسمه لوث ولا يؤخذ به بانفراده في القضاء. ده هذه دماء ما ينفع فيها شاهد واحد وهو لم يشهد القتل. هو شاهد ماذا؟ هو شاهد على أن القاتل قال له إن فلانا عين فلانا. فهذه الحالة فهذا لوث وهذه أمارة قوية تدل على صدق المدعين بالقسامة. يطلبوا بالقسامة في هذه الحالة كطريق من طرق إثبات جريمة القتل. وفي هذه الحالة يستدعي القاضي المدعى عليهم لإما يردوا اليمين إما أن يقسموا. لو كان يأخذ برأي من اللي يبدأ بالمدعى عليه باليمين فهيبدأ بالمدعى عليه وترد اليمين إلى المدعى عليهم اللي هم المتهمون بالقتل. أو العكس يبدأهم المدعى عليهم باليمين. يعني الجمهور يرى أن المدعى عليهم يبدأ باليمين والأحناف يقول يبدأ المدعي هو المدعي هو الذي المدعون أولياء الدم يعني هم الذين يبدأون. وهذه اسمها لوث. أيضا اللوث أيضا يوجد أن يزدحم الناس في مضيق مثلا فيوجد فيهم قتيل. في ناس في مكان ضيق ففجأة الناس انصرفوا وجدنا قتيل بينهم. هذا لوث يعتبر. هذا هو الإمام أحمد عنده رواية أنه ليس لوث لأنه مات في الزحام يعني وديته معناه ضاعت ديته في بيت المال. والبعض يقول لا هذا لوث أنه ممكن يحاكم هؤلاء في هذا المكان المزدحم أيضا لحتى لا يطل دم امرئ في الإسلام. ها فإذا الصور اللوث أيضا أن مثلا أن يوجد قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدم ولا يوجد غيره. يعني واحد مقتول ومعه ورجل معه سكينة ملطخة بالدماء ولا يوجد إلا هذا الرجل ولا يوجد غيره مما يغلب على الظن أنه قتله. هو الظن أنه قتله وربما لم يكن قتله ربما هو مر فمسك السكين ولم يقتله. يعني هو بيرى ماذا لكن لم نجد إلا هو. في مثل في هذه الحالة هذا لوث. هذه أمارة قوية يغلب عليها صدق المدعين اللي هو أولاء الدم إن هذا الرجل هو الذي قتل وإذن هذا لوث. فهذه الحالة يقسمون الخمسين يمينا أنه هو هذا هو القاتل وهذه أمارة قوية. أو أن مثل أن رجلا يرى رجلا هاربا يحتمل أنه القاتل. يعني واحد ووجدنا رجلا مقتولا واحد بيجري أول ما شاف الناس راح جري فيغلب على الظن وقبض عليه يغلب على الظن أنه هو القاتل. فهذا لوث. هذه أمارة يغلب على الظن أنه هو قاتله فيأتي ويحتكمون إلى القاضي ويسألون القاضي. فهنا كطريق من طرق القسامة فيقسمون خمسين يمينا أنه هو قاتله في هذه الحالة. يعني والإمام أحمد له أشياء أخرى في هذه الصور. أن يشهد مثلا صبي أو صبيان أو يشهد نساء أن يشهد بالقتل عبيد ونساء في عند الإمام أحمد بيعتبره لوث لأنه يغلب على الظن صدق المدعي في دعوة. وعنده رواية يقول لا ليس لوث اللي هو الصبيان والنساء والعبيد ولكن لأن شهادتهم مردودة. ها ولكن وأيضا عند الإمام أحمد يقول وإن شهد به فساق أو صبيان فهل يكون لوثا؟ عنده روايتين نعم لو فساق ناس من الفساق والصبيان ولكن إذا تواتروا نعم كما يقول العلماء مجموعة من الفساق ولا في شيء. قالوا أن فلانا هو اللي قتل، شاهد النقاب، وهم شهادتهم عند القاضي في الأساس لا تقبل، لكن حتى لا يطل دمهم في الإسلام فهذه أمارة يغلب على الظن، نظرا لتواتر هؤلاء ان لا ان هم لم يتفقوا، لانه من ناس من اماكن مختلفه، وشاهدوا ان هم انهم شاهدوا ان فلانا هذا قتل فلانا مثلا يعني، او انه اقر امامهم بكذا بانه انه ان فلانا قتل. هذه شهاده الفساق ايضا تعتبر لو كانت متواتره تعتبر لوث، تعتبر لوثا. لماذا تعتبر لوثا؟ كاماره يغلب على الظن انها صدق المدعي. هذه عند رواية عند الإمام أحمد. إذن طبعا كل العلماء عندهم صور من صور اللوث هذا كثيرة، كما قلنا حتى نحن نعتبرها من ناحية العصر الحديث الكاميرا، لما الكاميرا تصور شخصا معينا وإحنا هذا الشخص يعني الكاميرا جابته انه بيجري بيقف بيصور، لكن حتى لم تصوره بدقة ولكن استطعنا ان نحدد ملامحه، فهذه الحالة نعتبره لوث، امارة يغلب على الظن انه هو قاتل، فيقسم يقسم اولياء الدم 50 يمينا، ها ياتي او 50 رجلا ياتون يقسمون 50 يمينا. ها فاذا الامام، لذلك الامام ابن حجر لخص قال هذا الكلام في القسامة، وقال اتفقوا كلهم على أنها أي القسامة لا تجب. لاحظوا يا شباب، القسامة لا تجب بمجرد دعوة الأولياء حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها. هذا يعني مش مجرد دعوة هكذا وأن فلانا بنقسم الأيمان على أنه هو القاتل، لا، لابد في شبهة يغلب على الظن اللي هي اللوث، اللوث يغلب على الظن بها. واختلفوا في تصوير الشبهة، على اختلفوا فيها اللي ان مثلا واحد مريض يقول دمي عند فلان، يقول انا فلان هو الذي جرحني او اصابني، يعني ممكن هذا نوع من اللوث ايضا، شبهه انه اتهم فلانا، يغلب على الظن صدقه، وحتى واذا لم يكن به اثر او جرح فان ذلك يوجب القسامه عند مالك والليث، الامام المالك والليث ابن سعد هما الذين اشترطوا حتى ولو لم يكن به جرح، لكن في البعض قالوا لا، هي لابد يكون في عنده أثر في جرح، وان ايضا من الصور ان يشهد عدلان بالضرب ثم يعيش بعده اياما ثم يموت منه من غير تخلل افاقه. قالوا انه تجب فيه القسامه، يعني مثلا لو اثنين عدل قالوا انه فلان ضرب فلان وفلان ده مات، يعني عاش فتره بعدة أيام ثم مات، قالوا في هذه الحالة ممكن في هذه اللوث فيها لوث. ليه؟ لأن في أمارة يغلب إن هو مات بسبب الضرب، ومات بسبب هذا الضرب، أن فلانا ضرب فلانا بسبب الضرب، وقد يكون مات من غير شيء، يعني مات من ليس بسبب الضرب، لكن هذه شبهة الآن في أمارة يغلب على الظن فيها صدق المدعي، يبقى تجب القسامة. الشافعي الإمام شافعي يقول لا، هو لا يجب، الإمام شافعي يرفض هذا، يقول لا، ليس هذا فيه قسامة بل فيه القصاص مباشر، يجب القصاص، لأن هم الضرب هو الضرب هو في سببية، علاقة بين علاقة سببية بين الضرب وبين الموت الآن الضاربين هؤلاء، إذن هذا فيه القصاص مباشرة وليس فيه قسامة وتوجب بعد كده الدية، لا الحمد لله، لا، هذا فيه القصاص عند الإمام الشافعي، ولذلك يقول إن هذه شهادة عدلان شهد، يبقى إذن هذه شهادة لا تحتاج إلى قسامة في هذه الحالة، وهذا ليس من اللوث في شيء. الرابعة، في أشياء ما ممكن نقولها، مثلا عدها الإمام أن يوجد مقتول وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة القتل عليه أثر الدم مثلا ولا يوجد غيره، فتشرع فيه القسامة عند الإمام مالك والشافعي، ويلتحق بها أن تفترق جماعة عن قتيل، يعني يحصل إيش، وجدنا قتيل وفي آلة القتل وعليها أثر الدم مثلا ولا يوجد غيره شخص موجود في هذه الحالة، فهذه الحالة هو يبقى فيه لوث هنا، وتشرع القسامة في هذه الحالة. طبعا في أيامنا هذه في الأيام العصر الحديث نستطيع نثبت أن السكين هذه الأثر الحمض النووي دي إن إيه التحليلات الحديثة المعامل الحديثة ممكن سنكتشف فيها أثار البصمات ورفع البصمات إن كان هو الذي قتل أم لم يقتل على جميع المقاييس حتى برفع البصمات وبغير البصمات أصلا ممكن الواحد يمسك حتى ولو هو غير قاتل يعني لو ممكن يمسك السكين من باب التعرف هكذا بيرى وممكن أثار والحمض النووي شعره قطعة من الشعر قطعة من بي بي بي بيعطيه قبلة الحياة كما يقولون لكي يتنافس ولا مات فممكن هنا الريق وهذه الأشياء ممكن تظهر في الحمض النووي يكون هو القاتل فهذه معناها أن إن أيضا ده هذا لوث يظن أنه هو هذا لكن نعتبره أمارة ليس معناها أنه هو القاتل الحقيقي يعني هذه أمارة يغلب على الظن فذلك تشرع القسامة هون أو أن يقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل ففي قسامة عند الجمهور يرون أن فيها قسامة في طائفتان بيقتتل فوجد بينهما قتيل الجمهور يرى القسامة عند الاثنين وفي رواية عن مالك تختص القسامة بالطائفة التي ليس هو منها يعني بيعتبروا أن نفترض اشتبكوا الطائفة التي ليس هو منها هي القسامة عند ليس عند الطائفتين الإمام الشافعي إمام ما في رواية عند الإمام مالك يرى أن الذي يقسم في هذه الحالة الطائفة اللي هي اللي فيها عداوة وليس الطائفة هي التي اللي تتعرض للقسامة هنا لكي تدفع الدية يعني لكي توجب على إليها الدية في صور كثيرة جدا في يوجد قتيل في مكان في محلة في قبيلة فهذا يوجب القسامة عند الإمام عند الإمام الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأتباعهم ولا يوجب القسامة عندهم سوى هذه الصورة وشرطها عندهم إلا عند إيه عندهم إلا الحنفية أن يوجد بالقتيل أثر الأئمة هؤلاء يقول أي قتيل موجود في مكان في بلد عند مكان في بلد هذا القتيل في هذه الحالة يجيبون القسامة عند الإمام الأوزاعي والإمام الثوري وأبي الإمام أبي حنيفة وأتباعهم في هذه الحالة ولا يجب لكن لا يجب القسامة عندهم سوى هذه الصورة هذه الصورة فقط لا يعترفون بالصور الأخرى التي ذكرها العلماء ولكن شرطها عند الأحناف أن يوجد بالقتيل أثر عند الإمام الأوزاعي وأبو ثوري غير والثوري عندهم لا يوجد واحد مقتول وخلاص ولا يشترط أنه هو بأثر أو غير أثر ميت هكذا إذن هم اللي قتلوه حتى لو كان حتف أنفه لكن الإمام الحنفي يقول لا بد من أثر إذا لم يوجد أثر فهذه الحالة وإحنا نقول نعالج هذه القضية بإيش بالتشريح وبالعلم الحديث يستطيع يقول هو مات مخنوق مات نتيجة أن السم موجود أي شيء في هذه الحالة وقال الإمام داود الظاهري لا تجري القسامة إلا في العمد على أهل مدينة أو قرية كبيرة وهم أعداء للمقتول وذهب الجمهور إلى أنه لا قسم فيه بل هو هدر لأنه قد يقتل ويلقى في المحلة ليتهم به وقال الشافعي ورواية عن أحمد يعني إذن إمام داود الظاهري وغيره لا تجري القسامة إلا في العمد على أهل مدينة أو قرية كبيرة وهم أعداء يشترط تكون في عداوة لكن الجمهور يقول كيف هيكون في عداوة لأن في مدينة مثلا مدينة القاهرة مدينة لندن مدينة مزدحمة أو مدن كبيرة على مستوى العالم دي واحد قتل فيها كيف هنحلف من ونقسم على من وهذه في هذه الحالة لو وجد قتيل فلا نستطيع نجري القسامة ولا غير ذلك احنا ماذا سنفعل لو كان في بلد مسلم مثلا فإنه هذه ديته على بيت مال المسلمين تروح هذا بنعرف أنه أن فلانا هذا من قبيلة كذا أو من عائلة كذا فإنه يعطى الدية من بيت المال لأن لا يوجد لا نستطيع ننسب إلى أي مجموعة بشرية في هذه الحالة من هو الذي قتله خاصة في المدن الكبرى والأماكن الزحام والتي لا يوجد عداوة ظاهرة فيها أما الأحناف طبعا لم يشترطوا اللوث في القسامة وحجتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يحلفون 50 لكم ولم يذكر اللوث يعني هم قالوا ان في حديث سهل بن حثمة لا لم يوجد ان في اي دليل على اللوث لكن هذا الكلام ما مردود عليهم لماذا ان اللوث اللي كان موجود كان فين موجود ان هؤلاء اهل خيبر ديانة واهل الانصار هؤلاء دي ديانة هؤلاء يهود وهؤلاء مسلمون في عداوة اذن في لوث والقتيل قتل عند خيبر عند اليهود إذن في لوث يعني فإذن هذا في لوث لا يحتاج إلى المسألة واضحة يعني وهذا هو إذن لقد أستطيع أن أقول لقد اتفق معظم الفقهاء على اشتراط اللوث لوجوب القسامة إلا الأحناف، فإنهم لم يشترطوا اللوث، فمجرد وجود قتيل فهو على أهل المكان الذي وجد فيها بشرط أن يكون به أثر، هذا هو شرطهم. كلهم اشترطوا اللوث إلا الأحناف لم يشترطوا اللوث، كما قال الإمام السرخسي في قوله والقتيل عندنا، كما قال في المبسوط والقتيل عندنا كل ميت به أثر، كل واحد به أثر، هذا هو. فإن لم يكن به أثر فلا قسامة فيه ولا دية، إنما هذا ميت اعتبروه ميت لا دية له، لأن حكم القسامة ثبت شرعا في المقتول، والمقتول إنما مات حتف أنفي بالأثر، يعني مات بالأثر يعني بالضربة بالطعنة بكذا، فمن لا أثر به فهو ميت، فلا حاجة بنا إلى صيانة دمه عن الهدر بخلاف من به أثر. هذا هو رأي الأحناف، من به أثر. إذا يقصدني واحد ماشي في الشارع مات لوحده هكذا، مات هذا مات، يعني أنا أعطي له دية؟ لا، مات خلاص انتهى الأمر، لا يوجد هذا، لم. إذا نحن نقصد الذي يقتل وبه أثر، هذا وهذا هذا هو. إذا لا يشترطون اللوث الوجود عداوة، ويكفي أن به أثر، وهذا يعني هم بيعتبروا ممكن نعتبرها نحن أن وجود الأثر هو لوث، يعني وجود الأثر في حد ذاته هو لوث. لكن كلام الإمام السرخسي إذا كان مقبولا قديما فإنه غير مجد في عصرنا الحالي، حيث من الممكن أن تحلل جثة المتوفى، يستطيع خبراء المعمل الجنائي التوصل إلى كيفية زهوق روح المتوفى، في هل مات بالخنق أم بالسم أم مات موتا طبيعيا، وهذا إن شاء الله منحاول أن سنتناوله طبعا في موضوع الوسائل الحديثة، نلقى عليها ضوءا، يعني نمر عليها مرورا سريعا، كوسائل الاستعراف الحديثة، الاستعراف بالكلب البوليسي، الاستعراف عن طريق البصمة اللي هي العادية، هذه بصمة الأصابع وغيرها، أو عن طريق حمض النووي دي، إن نعطيكم فكرة للقاضي الشرعي عندما يتصدى لمثل هذه الحالات. أما وذلك أما عن صور اللوث فإنني أرى، أنا شخصيا أرى الأخذ بشهادة الشاهد العدل الواحد واعتباره لوثا كما ذكر معظم الفقهاء، وممكن الأخذ بشهادة غير العدول بشرط التواتر، يعني لو مجموعة من الفساق شهدوا أن فلانا هذا، إن وجدوا أن فلانا قتل فلانا، يعني وهذه الشهادة رغم أن الفساق لا يؤخذ بقولهم عند القاضي، لكن ممكن هذا يعتبر في هذه الحالة ممكن تشرع القسامة في هذه الحالة، ويقسم هؤلاء اليمين حتى لا يهدر مثل دم هذا القتيل، ولا يطل دم امرئ مسلم في الإسلام، لأن هذا الشرط يتناسب وروح الشريعة، وحتى لا يهدر دم مسلم بريء، ومن ثم تضيع حقوق كثير من الناس. طبعا كنت أود أن نتكلم عن مسألة مسؤولية الشهود عن رجوعهم عن شهادة، ولكن نرجعها إلى الدرس 15 إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.